لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. قال ابن حجر: أما حمزة فتقدم ذكره في باب مفرد، أما اليمان هو والد حذيفة وهو لقبه واسمه حسل، هو والد حذيفة، تقدم في آخر باب: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. وأما النضر ابن أنس فكذا وقع لأبي ذر عن شيوخه. طبعا احنا واقع لنا ايه على الصحيح اللي هو أنس ابن النضر اللي هو عم أنس وبه سمي. يقول: وهو خطأ، والصواب ما وقع عند الباقين: أنس ابن النضر. تقدم ذكره في أوائل الغزوة على الصواب. فأما النضر ابن أنس فهو ولده، وكان إذ ذاك صغيرا وعاش بعد ذلك زمانا. وقد تقدم في هذه الأبواب ممن استشهد بها بأحد: عبد الله بن عمرو والد جابر، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. ومن المشهورين عبد الله بن جبير أمير الرماة، وسعد بن الربيع، ومالك بن سنان والد أبي سعيد، أبي سعيد الخدري، وأوس بن ثابت، وأوس بن ثابت أخو حسان، أخو حسان بن ثابت، وحنظلة ابن أبي عامر المعروف بغسيل الملائكة، وخارجة ابن زيد ابن أبي زهير صهر أبي بكر الصديق، وعمر ابن الجموح. ولكل من هؤلاء قصة مشهورة عند أهل المغازي. قول قتادة: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر، وللبايخين لغير الكشميهني أعز. منصوب على أنه صفة أو بدل أو عطف باين. قال قتادة: هو موصول بالإسناد المذكور. أراد بذلك الاستدلال على صحة قول الأول. هو بيقول هو قال أولا إيه على الظاهر على صحة قوله الأول: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. طب إيه الدليل؟ حدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70، إنهم أكثر ناس تضحية رضي الله عنه. قتل منهم يوم أحد 70، هذا هو المقصود بالذكر من هذا الحديث هنا، وظاهره أن الجميع من الأنصار، وهو كذلك إلا القليل. إن عامة من قتل في غزوة أحد شهداء أحد عامتهم من الأنصار وعدد من المهاجرين منهم حمزة رضي الله تعالى عنه. قد سرد ابن إسحاق أسماء من استشهد من المسلمين بأحد فبلغوا 65 منهم 4 من المهاجرين حمزة وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بن عمير، وأغفل ذكر سعد مولى حاطب وقد ذكره موسى ابن عقبة. وروى الحاكم من حديث أبي بن كعب قتل من الأنصار يوم أحد 64 ومن المهاجرين 6، وصححه ابن حبان من هذا الوجه. ولعل السادس ثقيف ابن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس فقد عده الواقدي منهم. وعد ابن سعد ممن استشهد بأحد من غير الأنصار الحارث ابن عقبة ابن قابوس المزني وعمه وهب ابن قابوس وعبد الله وعبد الله وعبد الرحمن ابني الهبيب من بني سعد بن ليث ومالكا والنعمان ابني خلف ابن عوف الأسلميين، قال إنهما كانا طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلا. قلت ولعل هؤلاء كانوا من حلفاء الأنصار فعدوا فيهم، فإن كانوا من غير المعدودين أولا فحينئذ تكمل العدة 70 من الأنصار، ويكون جملة من قتل من المسلمين أكثر من 70، يبقى 76 حين. فمن قال قتل منهم 70 ألغى الكسر، والله أعلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل بين يدي 7 من الأنصار في الدفاع عنه، قال ما أنصفنا أصحابنا أو ما أنصفنا أصحابنا، يعني الذين فروا من أجل التضحية العظيمة للأنصار، ما أنصفنا أصحابنا على أن المهاجرين لم يقتل منهم مثل من قتل من الأنصار رضي الله عنهم. ده دليل على بطولة الأنصار رضي الله عنهم وتضحياتهم العظيمة، وأنهم بذلوا في الوفاء بالعهد في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مهجهم وأرواحهم، وبذلوا كل شيء رضي الله تعالى عنهم. نعم هم كانوا القوة فعلا، صحيح. ما أنصفنا إخواننا الذين فروا يعني يوم أحد، أو ما أنصفنا إخواننا يعني قريش، ليس يعني لم تنصف الأنصار إذ تركت هذا العدد يقتل منهم، ولم يقتل من قريش مثل هؤلاء على الضبطين يعني. وقوله يوم بئر معونة 70، أي قتل يوم بئر معونة 70، ماء لبني سليم من أرض بني عامر، وهو بين أرض بني عامر وأرض بني سليم. ذكر الكندي أن بئر معونة من جبال ليلى في طريق المصعد من المدينة إلى مكة، وقال ابن دحية هي بئر بين مكة وعسفان وأرض هذيل. جزم ابن التيم بأنها على 4 مراحل من المدينة. قال ابن إسحاق أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد أحد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم، ثم بعث أصحاب بئر معونة في صفر على رأس 4 أشهر من أحد. قال موسى بن عقبة وكان أمير القوم المنذر بن عمرو ويقال مرثد ابن أبي مرثد، وأغرب مكحول حيث قال إنها كانت بعد الخندق. وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم أرسل 70 رجلا لحاجته يقال لهم القراء، فتعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان، حيان يعني قبيلتين، عند بئر معونة فقتلوهم، فدعا عليهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة، وذاك بدء القنوت. هذا من عمدة القرآن. عشان كده نعرف ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم نزول الآية كي في ليس لك من الأمر شيء فيها عدة أسباب، منها أنه دعا عليهم وجعل يلعنهم لا رعلا وذكوان ووصي عصت الله ورسوله، وأيضا أنه سمى رؤوس قريش بالدعاء في القنوط، وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته. كل دي أحاديث صحيحة ثبتة في أنه نزلت فيها الآية ليس لك من الأمر شيء، لأن هي غزوة أحد هي التي كسرت فيها الرباعية، رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. لا اختيار الأفضل، ربنا اختار للنبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، إن أنت لا يعني لا تحكم عليهم بلزوم الهلاك. ومع كل ذلك ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. من ربنا صحيح تاب الله على طوائف عن عظيم أبو سفيان، لأنه هو رأس المشركين في غزوة أحد، خالد بن الوليد قائدهم الذي قتل منهم، وحشي الذي قتل حمزة، كل دول ربنا تاب عليهم أو يتوب عليهم. وكذلك يعني احنا قلنا ان دي ثلاث وقائع كانت في نفس التوقيت، كانت ازمة رهيبة. لما يعني هم المسلمين كانوا كم واحد؟ ده هم لغاية الحديبية كانوا 1400 1500، فلما يتقتل منهم في اربع شهور، ثلاث شهور وشوية، 140 من خيرة الناس المقاتلين المجاهدين القراء حفاظ القرآن، كانت ازمة عظيمة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على المشركين من شدة ما حدث، وكان توقيت واحد، فكانت يعني أزمة كبيرة والله. عشان سبحان الله له الحمد عز وجل، له الحكمة البالغة، عشان الجيل المؤمن من المهاجرين والأنصار ينشأ نشأة لا يعبأ بما يصيبه ولا بما حوله ولا بالقوى المؤثرة في المشهد. كل ده رغم كل ما أصابهم ظلوا ثابتين. وجاء بعد ذلك غزوة الأحزاب اللي هي الحصار الذي لم يرى مثله، 10,000 محدش شافه قبل كده. أقصى حاجة في غزوة أحد كانوا كام؟ 3,000. العرب ما كانتش تعرف الأعداد دي أصلا، فيوصلوا 10,000 وتكون هي التي فيها نهاية غزو الكفار للمسلمين. قال ويوم بئر معونة 70 يوضح سائتي شرح ذلك. قال ويوضح أن الجميع لم يكونوا من الأنصار، بل كان بعضهم من المهاجرين مثل عامر بن فهيرة مولى أبي بكر اللي كان معه في الهجرة، ونافع بن ورقاء الخزاعي. يوم اليمامة 70 قد سرد أسماءهم الذين صنفوا في الردة كسيف ووثيمة. كان بئر معونة، قائل ذلك قتادة، كان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له قتادة شرحا لحديث أنس، وقد بينه أبو نعيم في الصفر. ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب، هي بيقول هنا كذا بالواو، احنا ما عندناش واو، النسخة اللي عندنا هي على الصحيح، يقول كذا بالواو هي زائدة، لأن يوم اليمامة هو يوم مسيلمة الكذاب. اليمامة مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف، هي اليمن عشان تعرفوا اليمن كان زمان ايه كان ممتد او يعني، وإلا فالواقعة حديقة الموت دي كانت ايه كانت يعني هي موجودة دلوقتي داخل مدينة الرياض. لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا إلى قتال مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وجعل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أميرا عليهم. وقصته طويلة، ملخصها أن خالدا لما قرب من مسيلمة وتواجه الفريقان وقع حرب عظيم، فصبر المسلمون صبرا لم يعهد مثله حتى فتح الله عليهم وولى الكفار الأدبار ودخل أكثرهم الحديقة وأحاط بهم الصحابة، ثم دخلوها من حيطانها وأبوابها فقتلوا من فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله. مسيلمة من أهل اليمامة. نعم. يوم اليمامة هو يوم مسيلمة، وقع عند أحمد عن قتادة، عن ثابت عن أنس نحو حديث قتادة، عن ثابت عن أنس نحو حديث قتادة في عدة من قتل من الأنصار، وزاد ويوم مؤتة 70، صححه أبو عوانة وأخرجه الحاكم في الإكليل، ولفظ عن أنس أنه كان يقول يا رب 70 من الأنصار يوم أحد، و70 يوم بئر معونة، و70 يوم مؤتة، و70 يوم مسيلمة رضي الله عنه. يقول ثم أخرج من طريق إبراهيم المنذر أن هذه الزيادة اللي هي بتاع يوم مؤتة خطأ، ثم أسند من وجهين عن سعيد بن مسيب فذكر بدل يوم مؤتة. يوم جسر أبي عبيدة قال إبراهيم بن المنذر هذا هو المعروف، قلت وهي وقعة بالعراق كانت في خلافة عمر. الله أعلم. يوم مؤتة فعلا لم يكن هذا العدد، يوم مؤتة لم يكثر القتل في المسلمين، وإن قتل قادتهم الثلاثة، المشهور أنهم أقل من 70. باب غزوة الأحزاب، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أخبرني ابن طاووس عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها تنطف، قلت قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء، فقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب ابن مسلمة فهل أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب حفظت وعصمت. قال ابن حجر قوله باب غزوة الأحزاب الخندق وهي الأحزاب يعني أن لها اسمين، وهو كما قال والأحزاب جمع حزب أي طائفة، فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أشار بذلك سلمان. فيما ذكر أصحاب المغازي منهم أبو معشر قال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه وجاء المشركون فحاصروهم. وقال العيني وقال الطبري والسهيلي أول من حفر الخندق بنو جهر ابن أيرج، وكان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وكان سبب حفر الخندق، طبعا ده تاريخ مفاوز بين من قال ذلك وبين ايه وبين سيدنا موسى، يعني ما فيش اسناد متصل ولا حد عارف ان الكلام ده. الواقع المشهور ان دي حاجه من اهل فارس. كان سبب حفر الخندق ما قاله ابن سعد رضي الله عنه لما اجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، ساروا الى خيبر، فخرج نفر من اشرافهم الى مكه شرفها الله فألبوا قريشا. يعني اصل غزوه الخندق مكر ايه؟ يهودي. ودعوهم الى الخروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاهدوهم على قتاله، ثم اتوا غطفان وسليما فوافقوهم على مثل ذلك، فتجمعت قريش لمن تبعهم، فكانوا 4,000 يقودهم أبو سفيان، ووافقهم بنو سليم بمر الظهران في 700 يقودهم سفيان ابن عبد شمس، ومعهم بنو أسد يقودهم طلحة ابن خويلد الأسدي، وخرجت فزارة يقودها عيينة بن حصن الفزاري على 1,000 بعير، وخرجت أشجع في 400 يقودها مسعود بن رجيلة، وخرجت بنو مرة في 40 يقودها الحارث بن عوف، فكان جميع القوم وخرجت بنو مرة في 400 يقودها الحارث بن عوف، فكان جميع القوم الذين وافوا الخندق 10,000، وكانوا 3 عساكر، مكتوب وعناج الأمر إلى أبي سفيان، يعني أنه كان صاحبهم ومدبر أمرهم والقائم بشؤونهم. قال ابن حجر أما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب، وذكر موسى بن عقبة في المغازي قال خرج حيي بن أخطب بعد قتل بني النضير إلى مكة يحرض قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق يسعى في بني غطفان ويحضهم على قتال رسول الله، على حرب رسول الله، حضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن لهم نصف ثمر خيبر، نصف ثمر خيبر. فأجابه عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري إلى غير ذلك، إلى ذلك. عيينة بن حصن الفزاري أجابه إلى ذلك، وكتبوا إلى حلفائه من بني أسد، فأقبل إليهم طلحة ابن خويلد في من أطاعه، وخرج أبو سفيان ابن حرب بقريش، فنزلوا بمر الظهران، فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا لهم، فصاروا في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب. ذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عدتهم 10,000، قال وكان المسلمون 3,000، وقيل كان المشركون 4,000 والمسلمون نحو 1,000. الأول هو المشهور، والأعداد الظاهر يعني اجتماعها تدل على أنهم أكثر من 4,000. وذكر موسى بن عقبة أن مدة الحصار كانت 20 يوما ولم يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنمل والحجارة، وأصيب منها سعد بن معاذ بسهم فكان سبب موته. وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم أن النعيم بن مسعود الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفوا، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ثم أرسل الله عليهم الريح فتفرقوا وكفى الله المؤمنين القتال. ملائكة جنودا لم تروها، من هم الملائكة؟ قال موسى بن عقبة: كانت الأحزاب أو الخندق في شوال سنة 4، وتبع موسى على ذلك مالك، وأخرجه أحمد عن موسى بن داود عنهم. قال ابن إسحاق: كانت في شوال سنة 5، بذلك جزم غيره من أهل المغازي. ومال المصنف إلى قول موسى ابن عقبة وقواه بما أخرجه أول أحاديث الباب من قول ابن عمر أنه عرض يوم أحد وهو ابن 14 سنة، ويوم الخندق وهو ابن 15 سنة، فيكون بينهما سنة واحدة. ده على أقصى تقدير إن هو ابن 14 سنة وابن 15، يبقى فرق بينهم إيه؟ سنة. نعم. وأحد كانت سنة 3، فيكون الخندق سنة 4، ولا حجة فيه إذا ثبت أنها كانت سنة 5، لاحتمال أن يكون ابن عمر في أحد في أحد كان في أول ما طعن في 14، وكان في الأحزاب قد استكمل 15، وبهذا أجاب البيهقي. ويؤيد قول ابن إسحاق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من أحد: موعدكم العام المقبل ببدر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المقبلة إلى بدر، فتأخر مجيء أبي سفيان تلك السنة للجدب الذي كان حينئذ، وقال لقومه إنما يصلح الغزو في سنة الخصب. قال: وقد بيّن البيهقي سبب هذا الاختلاف، وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول. وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان في تاريخه، فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى. السنة الأولى يعني إيه؟ بعد أول محرم بعد الهجرة، إن الهجرة كانت في إيه؟ في ربيع الأول. نعم، اللي هي ما حربوش فيه. وأن غزوة أحد كانت في الثانية، وأن الخندق كان في الرابعة، هذا عمل صحيح على ذلك البناء، لكنه بناء واهٍ مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة. يعني سنة الهجرة هي سنة 1، المحرم بتاعها هو محرم سنة 1، مش المحرم اللي بعديها هي اللي سنة 1. على ذلك تكون بدر في الثانية، وأحد في الثالثة، والخندق في الخامسة، وهو المعتمد. ترجيح ابن حجر هو ترجيح ابن إسحاق، هو أن الخندق كان في السنة الخامسة. قال العيني: وقال ابن سعد: كانت في ذي القعدة يوم الاثنين لثمان ليال مضين منها 8 ذو القعدة سنة 5. واعلم أنه كان بعد أحد حمراء الأسد، ثم سرية أبي سلمة، ثم سرية عبد الله بن أنيس، وبعث الرجيع، وقصة بئر معونة، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم غزوة بدر الآخرة. احنا قلنا ما وقعش فيها قتال، ثم غزوة دومة الجندل ثم الخندق وأقام. تعال احسب بقى كده يعني دي الصحابة كانوا بيخرجوا قد ايه؟ كل قد ايه؟ ده كل شهرين ولا حاجة. ده هي ما بين غزوة احد وبعد وقعة بئر معونة حمراء الاسد سيد ابي سلمة سيد عبد الله بن انيس وبعث الرجيع غزوة بئر معونة غزوة بني النضير غزوة ذات الرقاع غزوة بدر الاخرى غزوة دمة الجندل 9 غزوات ما بين ايه؟ ما بين احد والخندق اللي هي سنة او بالكثير ايه؟ سنتين. يعني سنتين مش مكتملتين. سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم تحملوا تحملا هائلا رضي الله عنهم. اللهم الحقنا بالصالحين. ها دي كانت في شوال ودي كانت في ذي القعدة سنتين على هذا القول. يعني قال الواقدي قال ثم الخندق أقام المشركون على الخندق 27 ليلة وقال الواقدي 24 يوما وقال الغنوي 10 ليلة وقال موسى قريبا من 20 ليلة ولم يكن فيها قتال إلا ساعة كان بينهم مرماة بالنمل فأصيب أكحل سعد رضي الله تعالى عنه العرق اللي انفجر. قال ابن حجر في قوله الحديث اللي هو اللي ذكر البخاري متصلا عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها تنطف. ده الحديث اللي ذكره هنا. قال حفصة دخلت على حفصة اي بنت عمر اخته ونسواتها قال الخطابي كذا وقع وليس بشيء وإنما هو ونوساتها تنطف أي ذوائبها ومعنى تنطف أي تقطر كأنها اغتسلت. والنوسات أو النوسات جمع نوسة والمراد أن ذوائبها كانت تنوس أي تتحرك وكل شيء تحرك فقد ناس والنوس الاضطراب. ومنه قول المرأة في حديث أم زرع أناس من حلي أذني. قال ابن تيمية قوله نوساتها هو بسكون الواو نوسة وضبط بفتحها يعني تنفع نوساتها ونوساتها. نوساتها ونوساتها. أما نسوات فكأنه على القلب. فقال قد دخلت على حفصة ونسواتها تنطف قلت قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء. مراده بذلك ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة بينهم فيما اختلفوا فيه فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع لينظروا في ذلك. ابن عمر كان معتزل ولكن الصحابة رضي الله عنهم اللي هم الحكمين أبو موسى وعبد الله وعمر بن موسى عمرو بن العاص اتفق على أن يجعل الأمر شورى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والفراسل بقية الصحابة. فشاور ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه فأشارت عليه باللحاق بهم خشية أن ينشأ من غيبته اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة. فقالت أي قالت حفصة له الحق القوم فإنهم أي فإن القوم ينتظرونك فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة رضي الله عنها. يعني ابن عمر وحفصة حرصهم على أن لا يتفرق المسلمون ثانية في القتال الذي وقع في صفين. فرقة أي افتراق بين الجماعة ومخالفة بينهم. فلم تدعه أي فلم تترك حفصة عبد الله بن عمر حتى ذهب إلى القوم وحضر ما وقع بينهم. قال فلما تفرق الناس أي بعد أن اختلف الحكمان وهما أبو موسى الأشعري وكان من قبل علي وعمر بن العاص وكان من قبل معاوية وقع في رواية عبد الرزاق فلما تفرق الحكمان، وهو يفسر المراد ويعين أن القصة كانت بصفين، وجوز بعضهم أن يكون المراد الاجتماع الأخير الذي كان بين معاوية والحسن ابن علي. ورواية عبد الرزاق اللي هي وتفرق الحكمان ترده. وعلى هذا تقدير الكلام فلم تدعه حتى ذهب إليهم في المكان الذي فيه الحكمان فحضر معهم، فلما تفرقوا خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. وأبعد من ذلك قال قول ابن الجوزي أشار بذلك إلى جعل عمر الخلافة شورى في ستة ولم يجعل له من الأمر شيئا فأمرته باللحاق. قال وهذا حكاية الحال التي جرت قبل. طبعا ده كلام مش صحيح ولا ظاهر. أما قوله فلما تفرق الناس خطب معاوية كان هذا في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده، كذا قال ولم يأتي له بمستند، لأن الظاهر أن معاوية كان في المكان اللي حصل فيه ليه افتراق الحكمين. والآن فلما تفرقوا تفرق الناس خطب معاوية، طب معاوية ما كانش فين؟ ما كانش في أمر الشورى خالص. معاوية كان في الشام بعد مقتل عمر، كان الشورى فين؟ في المدينة، فما فيش فيها أن معاوية هيخطب. واللي كان متولي أمر الشورى عبد الرحمن بن عوف، ومش متصور أن معاوية هو اللي هي هيتكلم هيخطب يعني، وهو ما كانش موجود أصلا. بيقول الأقوال الموجودة أن القصة دي الحديث اللي قايله هنا ده وقع في أنه زمن، فقال في ثلاث أقواس، قول أن هو بعد صفين، وقول ان هو في ايام الصلح بين الحسن ومعاوية لما الحسن سلم الامر لمين؟ لمعاوية. وقول ثالث الاضعف اللي هو كان في زمن بعد مقتل عمر رضي الله عنه قبل اختيار عثمان. ويبقى معاوية بيقول الكلام ده ليه؟ علشان عثمان هو الذي اختير ايه خليفة من بني عبد شمس من بني امية. ها؟ لا ده هو بيقول ان الجزء الاولاني ده كده، وبعدين عشان يفسر خلاف الظاهر فقال ان الخطبة كانت لما اراد ان هو يولي يزيد. يقول المعتمد ما صرح به في رواية عبد الرزاق، ثم وجدت في رواية حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر قال لما كان في اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل قالت حفصة إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر ابن الخطاب. قال فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم، ناقة يعني أو جمل، فقال من يطمع في هذا الأمر أو يرجوه أو يمد إليه عنقه يعني الخلافة فليطلع لنا قرنه. خلي ابن عمر ده ابن عمر مرضيش يرد، يعني ابن عمر رضي الله عنه اللي كان يقدر يرد ويقول له من قاتلك وإيه وأباك على الإسلام، وبعدين تذكر ما في الجنان، يبقى تذكر ما في الجنان ومتكلمش صح. يقول فليطلع لنا قرنه قلم التين، يحتمل انه يريد بدعته كما جاء في الخبر الاخر كلما نجم قرن قرن راي اي طلع قرن، ويحتمل ان يكون المعنى فليبدي لنا صفحه وجهه، والقرن من شانه ان يكون في الوجه، والمعنى فليظهر لنا نفسه ولا يخفيها. قيل اراد عليا وعرض بالحسن والحسين، وقيل أراد عمر وعرض بابنه عبد الله، وفيه بعد لأن معاوية كان يبالغ في تعظيم عمر. وقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضا قال ابن عمر: ما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ أردت أن أقول له يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه، فذكرت الجنة فأعرضت عنه. ومن هنا يظهر مناسبة إدخال هذه القصة في غزوة الخندق، لأن أبا سفيان كان قائد الأحزاب يومئذ. يعني هو قاتله على الإسلام إمتى؟ لأنه هو ما حاربش في غزوة إيه؟ أحد. يعني عبد الله بن عمر رد يوم أحد وقبل يوم الإيه؟ الأحزاب، فهو إذن كان مشاركا في القتال الخفيف الذي وقع يعني يوم الأحزاب أو في الرباط أو أثناء الحصار. قال حبيب بن مسلمة أي ابن مالك الفهري صحابي صغير ولأبيه صحبة وكان قد سكن الشام، وأرسله معاوية في عسكر لنصر عثمان فقتل عثمان قبل أن يصل فرجع، فكان مع معاوية وولاه غزوة الروم، فكان يقال له حبيب الروم حبيب بن مسلمة لكثرة دخوله عليهم. مات في خلافة معاوية. قال سعيد بن عبد العزيز: كان حبيب ابن مسلمة فاضلا مجاب الدعوة، مات بالأرمينية سنة 42. أرمينيا لأرمينيا المعروفة. قال: فهل أجبته؟ أي هل أجبت معاوية عن تلك المقالة؟ فأعلمه ابن عمر بالذي منعه من ذلك عن ذلك، قال: حللت حبوتي إلى آخر الحديث. وقع في رواية عبد الرزاق عند قوله: فلا نحن أحق به منه ومن أبيه، يعرض بابن عمر، فعرف بهذه الزيادة مناسبة قول حبيب ابن مسلمة لابن عمر: هل أجبته؟ الحبوة ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على الساقين بعد ضمهما. من قتلك وأباك على الإسلام يعني يوم أحد ويوم الخندق، وهما كانا كافرين في ذلك الوقت، وإنما أسلم يوم الفتح. ويدخل في هذه المقاتلة على في هذه المقاتلة علي وجميع من شهدها من المهاجرين، ومنهم عبد الله بن عمر. ومن هنا تظهر مناسبة إدخال هذه القصة في غزوة الخندق، لأن أبا سفيان والد معاوية كان رأس الأحزاب يومئذ. وقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضا قال ابن عمر: فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ أردت أن أقول له يطمع فيه من قاتلك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه، فذكرت الجنة فأعرضت عنه. وكان رأي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين والعبادة، فلهذا أطلق أنه أحق، ورأى ابن عمر ورأي ابن عمر بخلاف ذلك، وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنة، ولهذا بايع بعد ذلك معاوية ثم ابنه يزيد، ونهى بنيه عن نقض بيعته كما سيأتي في الفتن، وبايع بعد ذلك لعبد الملك بن مروان. لماذا كل ذلك؟ لكي يمنع عليه الفتنة، بدليل على أن الاقتتال بين المسلمين أمر عظيم. هذا يشير إلى هذا الأمر، وهو أن معاوية طلب الخلافة بعد حكم الحكمين الذي نقله شيخ الإسلام وغيره أنه إنما طلب الخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه، لكن الظاهر بعد أن اختلف الحكمان ولم يتفق على حسم الأمر بدأ يتطلع إلى ذلك. قول ابن عمر رضي الله عنه ويحمل عني غير ذلك أي غير ما أردت، وقع في رواية منقطعة نبئت أن ابن عمر لما قال معاوية من أحق بهذا الأمر منا ومن ينازعنا، فهممت أن أقول الذين قاتلوك وأباك على الإسلام، فخشيت أن يكون في قولي هراقة الدماء وأن يحمل قولي على غير الذي أردت، على غير الذي أراد من بيان الحق، أن فيه هناك من هو أفضل منك ولم يرد أنه سيقاتله، إنما لو قال من قاتلك وأبوك الناس تهيجت تقول ابن عمر يريد أن إيه؟ أن يقاتل فيقاتلون معه. قال فذكرت ما أعد الله في الجنان أي لمن صبر وآثر الآخرة على الدنيا. قال حبيب ابن أي بن مسلمة المذكور حفظت وعصمت، أي صوب رأيه في ذلك، وقد كان حبيب من أصحاب معاوية. قال محمود عن عبد الرزاق ونوساتها اللي هي قلنا الذوائب الضفاير اللي بتنقط ميه عشان يصححها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.